الحمد ما دقت النبض فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات دوما لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. خلق الإنسان بين العلم والقرآن. عزيزي المشاهد، احنا اليوم ما قاعدين نتكلم رقائق أو تربويات أو أدب وشعر، هذا موضوع علمي. المشكلة في الموضوع العلمي هو التبسيط. أنا على يقين أن ضيفي اللي راح يكون معي في هذه السلسلة لهذا الموضوع الحساس الذي يبنى عليه شك وإيمان وتصور واعتقاد صحيح، ليس فقط عن وجود الإنسان في هذا الكون، بل عن الكون والإنسان والحياة وما قبل الحياة وما بعد الممات. القضية متراكمة ومتكاملة. الموضوع أرجوك ركز معي، وضيفي إن شاء الله أستاذ الدكتور صبري الدمرداش يكمل معنا. الدكتور، حلقة أمس كانت بين النظرية والمنظر، تكلمنا عن الماديين الذين يتكلمون عن أصل الإنسان كرد، وتكلمنا عن داره وحياته. اليوم يا دكتور راح تتكلم لنا كما اتفقنا عن مناقشة مصادر النظرية الخمسة اللي قلت عنها. هل النظرية؟ النظرية، هل أنت تقصد من مناقشتك لها الهدم والتحطيم أم ماذا؟ أنا قصدي إحقاق الحق. ليس لي رغبة مسبقة في هدم الركيزة أو إتقانها. كل ما أرجوه أن يوفقني الله إلى إحقاق الحق بإذن الله إن شاء الله. الركيزة الأولى انبثاق الحياة من اللاحية. انبثاق الحياة من اللاحية، حتى يركز معي المشاهد، انبثاق الحياة من اللاحية أول ركيزة من ركائز نظرية داروين. لنظرية الركيزة الأولى انبثاق الحياة من الأحياء. منين جاب ضرورة هذه الركيزة؟ جابها بثلاث مصادر أساسية. أول حاجة في نظرية اسمها نظرية التولد الذاتي أو التكوين التلقائي، وكلم عنها الآن. تاني شيء إن فعله كان ينظر إلى البكتيريا لأنها تكون من مواد غير حية. ثالث شيء كان يعتقد داروين وله العذر في ذلك إن الحياة بسيطة، الخلية دي بسيطة، لأن زي ما قلت في الحلقة الماضية إن الميكروسكوب اللي كان يشتغل به ضعيف، كل تكبيره 200 مرة، مع إن فيه ستيل دائما ميكروسكوب الآن كل تكبيره 5 مليون مرة، فرق جبار وشاسع. نيجي للإيه؟ نيجي للمصدر الأول اللي هو نظرية التولد الذاتي والتكوين التلقائي. النظرية دي كانت سبب في إلحاد كثير من الناس على مدى قرون متتابعة ومتعاقبة. ايه صحوها ببساطة؟ بشر بيقول لك ان الكائنات الحية يمكن ان تتولد بنشاط غير حية تولدا ذاتيا في وجود جوهر نشط، المية والهواء او الاثنين سوا. المية والهواء او الاثنين سوا ممكن يخلقوا حاجة حية. دي جوهر النظرية. ارسطو امن بذلك، وهي موجودة منذ القرون اللي وصلت عهد مين؟ عهد داروين. ايه الدليل على ذلك؟ من وجهة نظر هذه النظرية يقدم ثلاثة أدلة. هم أدلتهم هم أن الحياة تنبثق من اللاحية. إيه أدلتهم؟ أدلة ثلاثة. واحد قال لك بقايا الطعام شبه شفت البيت بيشوفك بقايا الطعام في الصالة ولا في المطبخ، تيجي بعد يومين ثلاثة تلاقي تلاقي حشرات، فالحشرات اتولدت من بقايا الطعام. ده كلامهم صحيح. الناس تشاهد هذا، الناس تشاهد هذا، بس العلم له رأي آخر. نعم. نمرة اثنين، عندك صوامع الحبوب والغلال والقمح والحاجات دي كلها، حيث ثم توجد صوامع للغلال أو للقمح والحنطة والحاجات دي تتولد الفئران وحشرات أيضا. وتولد الفئران. نعم. نعم. وبعدين ثالث حاجة قال لك الدود اللحم لما بيتعفن وبيتحلم وبيفسد يتولد من ايه؟ دود. دود ما جاء من الخارج، معناها طلع من الداخل. هم كلامهم هذا كلامهم يعني هذه المظاهر جعلت المظاهر جعلت. وغير كده قالوا ايه بقى؟ قالوا يعني قمح زائد خرقة بلية من الثياب، وجود جو من الاكسجين والرطوبة ممكن يولد سراب. وقالوا الذباب لما يموت اذا اختلط به العسل فانه ممكن ينتج لنا ذباب. ده كلامه. فدي ايه؟ من تصدى الكلام بقى؟ من تصدى؟ من تصدى لهذا؟ نعم. النظريه دي تقولون عديده مسيطره، ودي سبب في الحاد كثير من الناس. معروف كده نظريه تولد الذات او التكوين تلقائي بونتز ريسيرش سيستم بسبب في الحاد كثير من الناس على مدى قرون متعاقبه. نعم. ما دام الحياه بتتولد من اللاحياه يبقى زي ما فيش خلق. جه اثنين من عباد الله، جندين من جند الله، والله جنود اللي أعلمها له، فرانسيسكو ريدي في إيطاليا ولويس باستير في فرنسا. فرانسيسكو ريدي قال إيه؟ قال وجود الخرقة البالية من الثوب مع القمح لا يمكن تولد فراد. هذا مين؟ ده فرانسيسكو ريدي. والذباب، والذباب اللي اختلط بالعسل لا يمكن يولد الذباب، وإنما اللي حصل في ذباب حي جه حط على الذباب الميت مع العسل، وكان معاه بيض، بيض جايبه من مصدر اخر، البيض اتحط على الذباب الميت، خليت الذباب ميت والعسل، جه في فتره معينه فات وكون لنا الديدان، فالديدان جت من مصدر خارجي، ولم تجد من ولم تاتي من الذباب ايه؟ نفسه، وكذلك اللحم عندما يتفسخ ويتحلل فبيتولد صحيح دود، بس الدود ده لم يتولد من اللحم الميت، وانما بنفس الطريقه الذباب جاب بيض ووضعوا عليه وبيض دقيق لا يرى. ولذلك الشخص العامي يقول لك ده تولد منه، يقول ما شافش البيض اصلا. فعندما يسقط البيض بيتولد منه ايه؟ هذه الديدان. اذا فرانسيسكو ريدي قضى عليها ايه؟ تماما تماما. جاء بعد ولا في ايام خالده في تاريخ العلم يا دكتور محمد. اليوم اللي جاليلي وقف فيه فوق برج نيزل بيزلائي واثبت ان الجسم الثقيل والجسم الخفيف ينزلان معا في نفس اللحظه بغض النظر عن الكتله، ده يوم خالد في تاريخ العلم، وكان عمره كام؟ 17 سنه. من ايام العلم الخالده كذلك يوم اعتبر وكان يوما مشهودا، يوم 5 مايو 1865 لما بستير وقف امام قضاه اجل تدريس العلوم في فرنسا. فرنسي هو؟ فرنسي مستير فرنسي طبعا. واثبت صوته اهي هذا بس واثبت امام قضاة اكاديمية علوم فرنسا 5 مايو 1865 بالتجربة الشهيرة لدى خوض في اهو الدور اهو ذو العنق اللي على شكل حرف اس ماسك الدور اهو، دي تجربة خليلة في تاريخ العلم، اثبت بها ان الحياة لا تنبثق الا من الحياة وتولد نفس معها وتولد نفسها، وده اصبح مبدا اساسي في علم البيولوجيا على مر التاريخ منذ بستير. وبناء عليها طلعوا لنا المعلبات، فصل الهواء نعم وحفظ الطعام ولم ينسى ادويه ولم ينسى. في سؤال كنت عاوز اساله، اللي هو الانسان لما بيموت الدود بياكل جسد الانسان، الدود دي جاله منين؟ الدود اللي جاله الانسان جاله منين؟ هذا نجاوب بعد الفاصل دكتور ان شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. اعزائي المشاهدين، سالني احد الاخوه في الاستديو قال لي محمد انتوا قاعد تسولفون عن قضايا علميه، اين القران؟ اين الحكم الشرعي؟ يا اخواني الحكم الشرعي القران ياتي بعد ان يشرح الدكتور نظريه داروين، اصل الانسان قرد او هو مع القرد من سلف مشترك واحد او اللي يقولون العلماء، بعدين نجي نتكلم عن النتيجه. ارجوك اصبر لي، اعرف المقدمات يرحم والديك. هاي بس دكتور تكلمت عن نشأة الحياة من لا حياة، انتقدت الأوهام اللي كانت موجودة ونسخها باستير، والثاني مين دكتور؟ فرانسيسكو ريدي. طيب بعدين تساءلنا من الدود اللي في جسم الإنسان عندما يدفن في التراب، ما جاء ذباب حط عليه بيض ولا من أين جاءه الدود؟ جاء الدود هو جسم الإنسان الذي نعرف عليه 10,000 طفيلة. 10,000 برازيت طفيلة داخلية وخارجية دقيقة. بالفيل ده أدنى كريسكوب جابوا رمش عين شاب امريكي وضعوها قدام الميكروسكوب بتاع الفيل ده، الميكروسكوب تبين استصعاب من الأغنام والأبقار والجاموس بتعيش في المسافة بين غمد الجف غمد الرش والجف. شيء لا يتخيل عقل صور لحظة حتى نركز الحين المشاهد قاعد يسمع. يعني هناك كائنات كثيرة ومنوعة على الأجزاء من الجسم، على أدق الأجزاء الخددة مهما كانت. هذا رؤية عيناً؟ لا بحكي لك بالفيد عيد ميكروسكوب. أنا شوفت يعني بس الفيد عيد ميكروسكوب ميكروسكوب متقدم جدا جدا، يكبر 5 مليون مرة زي ما قلت مرة كده. آه 5 مليون مرة هنا في الخددة مهما كان الخد نظيفا وحال ذلك انت مش حال ذلك. انا شفت في الفيلم قطع من الابقار والجاموس والاغنام كلها عايشه على خد الانسان، سواء المشاهد يعلم او لا يعلم. 10,000 طفيل داخلي وخارجي. فالانسان لما بيموت بيحصل له 3 مراحل: مرحله التيبس، ثم مرحله التحلل الدموي، ثم مرحله التولد التحلل الذاتي. وتحلل الذاتي بتمر التحلل الجسدي اكتر، تمر بمرحلتين: التحلل الذاتي ثم التعفن. قبل هذا يقول لي الاخوه، يقول المخرج فوق جاموس ما جاموس، لحتى الناس يقولون ان فعلا جواميس حقيقيه. يتكلم الدكتور تحلل الجاموس صحيح، تشبيه ان هنالك تشبيه ليس تشبيه، لا تشبيه بانه كعالم الحياه يوجد هنا احياء كثيره ومخلوقات على وجوهنا على اجسامنا على ايدينا. لما الميكروسكوب بيكبر 5 مليون مرة تكبر حجم الجاموس والبقره فعلا. قد يستغربون راحتهم. نرجع للانسان دكتور عندما يموت يتحلل. الانسان عندما يموت الجسد بتاعه، طبعا الانسان عباره عن ذات وبدن، الذات تطلع لعالم البرزخ والبدن يروح في التراب. ويتحلل في 16 عنصر ويرجع للتراب ل 16 عنصر. والكتاب الوحيد اللي قال الإنسان خلق من طين هو القرآن. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالمراحل الثلاثة هي معروفة طبيا: مرحلة التيبس، وبعدين مرحلة التحلل الدموي، ثم مرحلة التحلل الجسدي. التيبس ببساطة شديدة لما الإنسان بيموت ما فيش تنفس، وبالتالي ما فيش أكسجين. في الجلايكوجين الموجود في عضلات الجسم الميت، فبيطلع وبعدين بيتحول الى حمض اسمه حمض اللبنيت او حمض اللاكتيك، وده بيكون سائل لزج بيغلف العضلات فيخليها تتصلب، ولذلك يتيبس الميت ويتخشب ويتصلب. وبعدين المرحله الثانيه بعد كده مرحله التحلل الدموي، العروق الدمويه بتتحطم، فالهيموجلوبين اللي هو الماده الحمراء بتخرج منها، فبيبقى فيه عباره عن كتل بنفسجية موجودة في أنحاء متفرقة من جسم الميت. ثالث حاجة بقى اللي هي مرحلة التحلل الجسدي. مرحلة التحلل الجسدي دي بتمر بحالتين: مرحلة التحلل الذاتي، ودي بتطلع في بكتيريا وفي الجس الجوسز اللي هي العصارات الهاضمة. العصارات الهاضمة دي إنسان حي بتبقى صديقة له، بعد الموت بتبقى عدوة. هي العصارات الهاضمه هي عونا له في حياته. عونا له في حياته معولا عليه في مماته. وتلاقي مين اللي بيتحلل الاول؟ الحاجات اللي في عصارات البطن، المعده، الامعاء. اما القلب مثلا ما فيش عصارات هاضمه فبيتحلل بعدين. وبعدين اخر حاجه بقى مرحله التعفن، تطلع البكتيريا وتطلع في ديدان صغيره جدا موجوده في البرازيت، موجوده في جسم الانسان. وتطلع طبعا المرحله السابقه اللي هي مرحله التحلل الذاتي بتوصل لها بيئه لا هوائيه، فينشط طريقه البكتيريا وتفسخ الخلايا. طبعا ريحه الميت يا دكتور محمد لا تطاق. ايه السبب؟ السبب الطبي، السبب ان البكتيريا بتحلل الامينو اسيدز الاحماض الامينيه، فبيطلع منها رائحه. انا شفتها لما كنت طفل صغير، كان لنا ارض زراعيه بجوار المقبره في البلد، ريحه. شوف بعد العمر ده كله بيشرب ريحه من انف الانسان. ايه سببها؟ مهاجمه البكتيريا للايه؟ للاحماض الامينيه وتفسخها. يعني اذا جت جت من داخل الانسان. من داخل الانسان. وممكن الخارج. في بعض المقابر اللي هي غير الشرعيه بتلاقي بتدخل فيها هواء، وتلاقي فيها نوع من الذباب، ذباب اللحم، وده بيضع بيض، وتلاقي فيها احيانا عقارب، وتلاقي فيها احيانا مش عاوز اقول بقى بعض المقابر بتيجي لها الضباع وتاكل جسم الميت. انت لا يدركنا الوقت، امثله على استحاله تكون الحياه من اللا حياه. حتى نكون بالأمثلة. إحنا الأول قلنا بالمصدر الأول. المصدر الأول اللي ضروري نجاب منه ركيزة اللفاق اللحية من اللحية. اللي أنا نزلت أول ذاتي ودي قرص ودمت. ودمت. فرانسيسكو دي في إيطاليا وبسير في فرنسا. المصدر الثاني اللي البكتيريا تتولد من مواد الحية. وده طبعا تبين في العلم الآن غير صاحب المرض. المصدر الثالث كان ضروري يحسب أن الحياة بسيطة. وأقصد بالحياة الخلية الحية. تبين أنها أكبر شيء يقع عليه تقع عليه عين الإنسان من التعقيد هي الخلية الحية. أنت عاوز أمثلة بقى؟ أنا أبي حتى المواطن يكون المشاهد نبي أمثلة. دائما أنت معروف أنك في التبسيط بالأمثلة. تفضل. على استحالة انبثاق الحياة من اللاحية. طبعا. هذا يبدأ أمثلة. المثال الأول عندك الطائرة. افرض ساحة كبيرة فيها خردة. الخردة ديت زي ما تبين من الصورة. الخردة ديت فيها أسلاك. وفيها رصاص ألمونيوم. وفيها ادي عندك الاسلاك أيوة. وفي هنا بلاستيك وفي الومنيوم ودي كلها موجوده بشكل عشوائي في ساحه ساحه. هل يمكن من تلقاء ذاتها تتجمع وكل شيء في مكانه وتعمل هذه الطياره ها وتؤدي فانكشن وظيفه وتطير مش لها هدف وغايه وعله مثلا سبب عفوا استحاله لابد الاول تمر بمرحله التصميم الذكي الانتليجنت ديزاين والتصميم الذكي لابد من وجود هدف سابق نعم اللي هي الهدف الغائي نعم بالضبط الغائي فهل يعقل ان ساحه فيها الجناحين في ثوب والذيل في ثوب والحركات في ثوب والتعقيدات والتركيب وبتاع هوب على طول تكون هذه الطائره دي استحاله هذه المثل الاول القضيه الحصى والحجر والماء اللي تتكلم عنه دائما ديت في واحد تطوري تركي كبير اسمه يمان اورس ايوه قرات له حاجه عجيبه قوي يقول لك ايه انت لو جبت بركه ميه فيها حصى فيها حجاره وحطيت فيها شويه بعض المواد العضويه وجبتها مثلا يكمل سنه ما لازم يجيب لك حاجه عشان يهرب من الخضر للتجريب 10 مليون سنه هتيجي بعد كده تكونت فيها خليه حيه ده كلام استفصائي كلام هرطقه وعول على الهيب هو شوف نظير بدور خدت من الزمن عون له تبين معول عليها ما هذا النظير تطور جاب لكم في القانون الثاني في سيرمو دايناميكس ده قانون هذا من النظريه كلها هذا ان شاء الله راح نسمع منه بعد فاصل ان شاء الله دوما لك الحمد يا رب الصلوات دكتور أعطيتنا أمثلة توضيحية بالطائرة ثم بغيرها على استحالة انبثاق الحياة من اللاحية توضيحا للأخوة المشاهدين مزيدا من الإيضاح دكتور طبعا بالنسبة للطائرة مثلها مثل الخلية الحية عبارة عن نظام زي الطائرة فمش ممكن تجيب مكوناتها ها وهوب فجأة تكون خلية ادي السبب اللي جبت مثال ايه الطائرة عشان نوضح للاخوة المشاهدين عندي مثل خطير جدا الدكتور محمد وهو ايه احنا هنجيب الاخوة التطوريون الاخوة الدروانيون يعني وهم اخواتنا فعلا ان لم يكن في العقيدة وفي إيمان فهو نظرونا في الخلق على الأقل هنقوله بإيه هات برميل هات برميل أهو هذا البرميل وضع فيه ما تشاء من ماء ومواد عضوية وخمائر وإنزيمات وما تشاء واترك هذا البرميل يعمل بمحض ميكانيكيته وآليته دون تدخل هتسيبه كام 10 سنين ماشي احنا موفيد 100 سنة موفيد 1000 موفيد مليون بليون تريليون كتريليون سنكليون سيزيليون ستليون وتليون نفليون بسيليون نبليون كما تشاء من الارقام والعدد كما تشاء لك مطلق الحرية ايوه الاخ الدرويني التطوري طيب هنا هنشوف صورة ثانية هيعمل انفجار في البرميل برميل مفتوح. برميل مفتوح. هو المواد الخام. المواد الخام اللي فيه. هل ممكن بالعقل؟ أيوة. يعمل لهذا الصبيب؟ يعمل لهذا الصبيب؟ يعمل لهذا الحصان؟ يعمل لهذا البابر وده من أقوى الثدييات. يكاد يكون أكثر قوة من الأسد على فكرة. يعمل لي يعني هذا الفهد اللي بيجري بسرعة 225 كيلو. يعمل لي هذه الزهرة. يعمل لي هذا الدولفين. يعمل لي هذه الفراشة. هل يعقل؟ الحمامة دكتور فوق على اليمين. والحمامة اللي على اليمين. نعم. هل ممكن يعمل لي هذا التنوع الفرايتي من المخلوقات الحية؟ وبعدين يعمل لي أساتذة الجامعات يبصوا في الميكروسكوبات ويشوفوا نفسهم الذرات تخاطب الذرات، ها؟ وبعدين تتكون مثلا عناصر معينة زي الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت، بدل ما تكون نسخة سودة تعمل لي عقل واعي مدبر مفكر، ها؟ وبعدين تعمل لي مثلا طائرات، تعمل لي غواصات، تعمل لي نفايات. واضح. هل العقل يصدق هذا؟ واضح دكتور في الاستحالة. لكن أمس ذكرت شيء أعقد وقلت أن هذا من أخطر يعني الاختراع الاكتشافات وأكبر هدم لنظرية داروين على وهو الدي ان اي. لازم يا دكتور المشاهد يعرف قصة الدي ان اي. الدي ان اي دي صورة مبسطة، لأن الدي ان اي زي ما اتكلم دلوقتي المشاهد هيسمع كلام ربما لم يسمعه في حياته عن الدي ان اي. المكتشف أولا دكتور؟ دكتور هما ثلاثة. خدوا اكتشفوا الدي ان اي سنة 1953، خدوا جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا على هذا الكشف الخطير، أعظم كشف في البيولوجيا في القرن العشرين سنة 1962. ثلاثة واتسون، جيمس واتسون وفرانسيس كريك وموريس ويلكنز. اللي يهمني بقى هنا في الدي ان اي، انت يا دكتور محمد تمثل المشاهدين. اي طبعا. فيك الاول الدي ان اي عباره عن ايه؟ ما هو الدي ان اي؟ عباره عن حلقات الخالق سبحانه وتعالى خلاها تتحد مع بعض، تتصل ببعضها البعض في سلسلتين، وبعدين مدفورتين على بعض زي دفيرة الست بالضبط، دفيرتين مدفورتين على بعض. الست اللي عندها شعر طويل اليوم. شعر طويل. نعم. ضفيرة سلسلتين عاملين ضفيرة. بعدين الضفيرة ملفوفة بطريقة لا يتصور عقل بشري ومدفونة في نواة الخلية. الخلية اللي قطرها كام؟ جزء من 100 جزء من المليمتر. طيب أنا لو سألت أي مشاهد الآن ماذا يتوقع؟ جسم مدفون في جسم قطره جزء بالديك جزء بالمليمتر، طبعا هيكون حاجه يعني غير دقيقة ابدا. ضفيرة الدي ان ايه طولها، وده رقم صادم لكثير من المشاهدين، طولها مترين. تعالى بقى الرقم الصادم اكثر، لو جبت طبعا الدي ان ايه موجود في كل خليه وخليه كان حي، كم توجد خلية فيك؟ انت ده حلو وضعيف، لكن مع ذلك برضو عدد الخلايا اللي موجود في الانسان السمين هو نفس العدد اللي موجود فيه. ما بقطع نظر عن السمين مين تريلون خلية؟ مين تريلون خلية؟ يعني واحد على مينه 14 صفر للتبسيط، واحد على مينه 14. يبقى جسم الانسان في كم؟ 100 تريلون ايه خلية. نعم. كل خلية فيها الايه؟ الدي ان ايه. لو انا جبنا الدي ان ايه اللي موجود في البيت دي الخليه وجبنا الضفائر وربطناها بعضها مع بعض هيطلع لي شريط طوله رقم مجزع اكبر. ها عاوز يبقى طول الشريط بكام يعني؟ قول الشريط هذا عادي والله دكتور زي ما هو، لان انت قاعد طبعا يعني طول الشريط ده يا اخي الكريم أكبر من بعد الأرض عن الشمس 1333 مرة. صحيح. لا يصدقوا عقل. يعني أنا توقعت تقول لي يلف الكرة الأرضية مثلا. لا اللي بيلف الكرة الأرضية مرتين ونص هو حجم الشرايين طول الأوردة والشرايين الجسم. لو خدنا إنسان وجبنا الشرايين والأوردة وربطناهم مع بعض هيطلع لي شريط طوله بالظبط 100,000 كيلو. ليه 100,000 كيلو؟ محيط الأرض كام؟ 40,000. إيش ال 100,000 على 40,000؟ إذا طول الشرايين والأوردة بجسم الإنسان يلف الأرض مرة ومرة ونص. هذا دروس حسابية طبعا طبعا طبعا. خلاف الدين الدين الدين أنا قلت الشريط طول كم؟ خيالي بالفعل. ها؟ والله العظيم خيالي. ده لسه اللي جاي أكتر. اللي جاي أكتر. ولذلك أنا قلت المعلومات دي برة في جمع من الناس كله هل من كم الله أكبر. لا يمكن من صدفة ولا تطور ولا مستحيل. مين اللي خلى دكتور هارفي سكينك يتخلى عن ضروريته وتطور؟ فهم سكينك يخد في الدين إيه؟ لما شاف بعينه هذا الإعجاز الذي لا يتخيله عقل بشري. مستحيل يكون صدفة. مستحيل وغير كده ما انا هقول اهو الدين ده عباره عن ايه؟ عباره عن البسط المشاهد مكتبه. المكتبه دي فيها مليون كتاب وكل كتاب فيه كل الف مكتبه فيه الف مجلد كل مجلد فيه الف صفحه يبقى كل صفحه مليون ايه؟ صفحه. كل صفحه فيها 3000 حرف اضرب بقى ألف في ألف في 3000 يطلع لك الدي إن إيه في 3 مليار حرف. الدي إن إيه؟ الدي إن إيه؟ واحد اللي في النواة اللي في خلية قطرها جزء من 100 جزء من 100 متر. وعلى فكرة هو دي اللي بيخلي محمد العوضي محمد العوضي ومخلي صبر الجبلداش صبر الجبلداش ومخلي الإخوة المصورين في الاستوديو ومخلي كل البشر هو ده يعطيه هو التكوين ده هو ده هو ده جايب لون عينيك ولون بشرتك وطولك وعرضك وخصبة الجل الإنسان. طيب المكتبة دي زي ما قلت فيها كام؟ فيها 1000 كتاب. كل كتاب في كام؟ 1000 صفحة. طيب وكل صفحة فيها كام حرف؟ 3000 إيه؟ حرف. وبقى مثل عدد الواس كل حرف في مكانه. لو شلت حرف فالحروف أربعة A و Z و C و T. لو شلت حرف يا محمد راوي ثلاثة A A A A A وبعدين Z صبر الدبلاش ثلاثة A A وبعدين واحدة Z. لو شلت حرف في مكان حرف يبقى مش الشخص. شوف حرف. تعال بقى تعال بقى نشوف عدد ال الدين إيه قلت كم حرف ثلاثة من الحرف. لما تيجي تقرأ الحروف دي افرض كتبتها على سنس الورق يقولوا لي في الاذن الله يخليك انت وصبري لازم تفصلون هذا الكلام بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. اعزائي المشاهدين الدكتور يثبت دكتور صبري الدمرزاج بان التعقيد في جزيء الدي ان اي في جسم الانسان اكبر دليل على عدم صحه نظريه داروين في التطور وعلى عدم صحه انبثاق الحياه من اللاحياه. نستكمل الدكتور عن الدين. نعم احنا قلنا الدين ايه عباره عن كم حرف؟ 3 مليار حرف. ايوه. نفرض انك حبيت تكتبها على شريط من الورق تجد الشريط من الورق ده سبحان الله حاجه فوق تصور العقل البشري يمتد من القطب المتجمد الشمالي وحتى خط الاستواء وده كله فين؟ في كل خليه من خلاياك انت وعزيز المشاهد في كل خليه بقى. طبعا. وبعدين تعالى لو حبيت تقرا هذه الاحرف اللي هي 3 مليار هتاخد خلاص ايه بعدين جي سي تي هتاخد بين الحرف والحرف كام؟ قول ثانيه قول ثانيه هتستمر عشان تكمل ال 3 مليار حرف فتره زمنيه مقدارها كام؟ الاول بدون اكل بدون شرب متواصله لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا اي شيء لمده كام؟ كم شهر بس؟ اي شهر حلوين طب كم سنه؟ 5 10 20 30 40 50 100 سنه عشان تقرا جزيء البروتين هرمون الانسولين اللي بيخلاه دي ان ايه بيقراها في 60 ثانيه جزء من مليون البليون جزء من الثانيه. والله يا رب اشهدك اني اعبدك وحدك لا شريك لك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد. سبحانه. طبعا سبحانه. مش ممكن هو المجادلون اصلا لا يعلمون. هو لو عنده المعلومات دكتور صمد كريس ايه اللي رده للايمان؟ اكتشاف الدين ايه؟ ولذلك المجادلون بغير علم ما لنا شغل بيهم. هذا بالنسبه للدي ان ايه. تعالى لسه الدي ان ايه عباره عن كم حرف؟ 3 مليار حرف. وانت في كم خليه؟ 100 تريليون خليه. اضرب 100 تريليون في 3000 حرف يطلع 3 ضرب 10 اس 23 يعني 3 يعني منها 23 صفر يعني عباره عن 300 مليار تريليون جزء. اضرب بقى شوف ربنا خلق البشر قد ايه. على فكره معروف عدد تقريبي لعدد البشر من ايام ابو الادم لغايه الان، تتوقع كام عدد البشر كله اللي مات كام واللي عايش كام؟ اللي عايش طبعا 6 مليار، حدود 6 مليار. اللي مات كام من انهار ابو الادم وقابيل وهابيل؟ 74 مليار، 74 الف مليون بني ادم اللي ماتوا، زائد 6 يبقى كام؟ 80. ما تيجي تضربها يطلع النتيجه هيام. في كل انسان 24، احفظ الرقم كويس، مرفوعه 24 ضرب 10 مرفوعه لاس 33، يعني 24 ديسيليون. والديسيليون ايه يا دكتور؟ الديسيليون 1 وعلى منه 33 صفر، يعني تحط واحد قدامك تحط ارقام لغايه ما توصل مثلا جنيه كفان ولا جنيه سنيه ولا سوق ولا اي سوق وتيجي. نعم. شيء لا يصدقه عقل. والعدد اللي في الارقام المهوله اللي انا بقولها للمشاهد يعني منبهر بينا، مش كده بس ده بترتيب ونظام معين. أيوة. كل جسم جزء اجهادي لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني. مين اللي عمل؟ اللي كبر كم مكسور؟ مين اللي 5 مليون الميكروسكوب نص مليون مره؟ الله. او بتشد عليه الميكروسكوب 5 مليون مره. مين اللي خلق؟ مين اللي صنع؟ مين اللي هو كون نفسه وجاب ال 3 مليار خاص وحطوه بنفس الترتيب؟ ها؟ الا سأنا حكمه؟ والله الا سأنا حكمه؟ انا وانا بقرا مثل هذه يفزع قلبي وجأة بالايمان. هناك اله للكون اله زي ما كتب في هذا. بالنسبه لتعقيد الدي ان ايه، الخليه ليس فيها تعقيد؟ ده الخليه يقول العلماء، اول الخليه عباره عن جزء من مليون، جزء من 100 جزء من مليمتر، فيها اتام بروتين، فيها مليار بروتين. ادي الخليه اهي، ادي الخليه اهي مليار بروتين. وشكل الدرو ايه؟ في الميكروسكوب اللي استخدم كان عباره عن ايه؟ كنت تدوره 200 مره، لكن ما كانش فيها الا السطح. دلوقتي اكبر تعقيد تقع عليه العين هي الايه؟ الخليه. هل فيها محطات؟ فيها محطات. هل فيها مصانع؟ فيها مصانع. هل فيها بنوك معلومات؟ فيها بنوك معلومات. هل فيها ابراج مراقبه؟ فيها ابراج مراقبه. هل فيها مخازن؟ فيها مخازن. هل فيها طرق للنقل؟ فيها طرق للنقل. هل فيها شبكات اتصال؟ فيها شبكات اتصال. هل فيها ابواب؟ فيها ابواب فتحت عشان يعني تسمح بالدخول، وفي ابواب سكرت عشان لا تسمح بالدخول. فيها الخلاصه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. كون والله ولا خطر على قلب بشر. كون ها؟ كون كون. شوف اقول لك على حاجه، التعقيد الموجود في الخليه لو كبرت خطر الخليه اللي هو جزء من 100 جزء من المليمتر وخليته مثلا 20 كيلو زي مدينه نيويورك، شوف التعقيد اللي موجود في مدينة نيويورك، الخلية التعقيد اللي فيها 5 مليون مرة ضربها. وإيه عبارة عن إيه؟ قطر. شوف دي برضو صورة ثانية للتعقيد الموجود في الخلية. ونشوف صورة بعدها الزحام في مدينة نيويورك، السيارات شوف هنا ممكن يحدث فوضى. لكن الخلية فيها زحام أشد من ذاته، اللي فيها مليار ولا فوضى. وبعدين في نقطة خطيرة، ازاي مثلا هرمون الانسولين عند اللي عندهم سكر شفاهم الله وعافاهم بيعرف طريقه؟ قال لك ايه بقى؟ اي ما هو الهرمون عبارة عن بروتين، والبروتين وهب البناء والحمض الدواء. ادي جزء الانسولين. شوف برضه الدقة الدكتور محمد، 51 حمض امين عبارة عن جديلة شيلتين، ده 30 وده 21. نظام ايه؟ ده انت لو شلت، شوف لو شلت الثالثة حطيتها مكان الثانية وجبت الثانية مكان الثالثة ما عادش انسولين ولا يقوم بوظيفته. في ثبات نسبة سكر في الدم، والمريض يحصل له غيبوبة ويموت. يا سلام، دقة ما بعدها دقة طبعا. وهذا يعمل لا إراديا وأنت نايم. طب لا، فينا إشكاليات كبيرة جدا. إزاي الهرمون ده بيعرف الخلايا اللي رايح لها؟ والبروتين بيعرف ازاي يروح لها؟ قال لك ايه؟ انت ما بتبعت رساله لواحد لازم على الخطاب تحط اربع حاجات، اسم المرسل، اسم المرسل اليه، والعنوان، وثم الرقم البريد. جزيء البروتين عليه كل هذه المعلومات. هو بيتكون من احماض امينيه، واللحظات اللي تجي في الطرف بتاع البروتين واللي بيتكلم عن جزء ايه حاجه جزء من مليون جزء من ملي متر عليه رقم البريد بتاعه اللي هو عباره عن ساعة البريد السواء بتاعه اللي بيقول له روح للحته الفلانيه دي ومع ساعة البريد لا اله الا الله سبحانك وتعالى يا رب من كل قلبي والله. اكيد يا دكتور عندك اشياء اكثر لكن باذن الله في الحلقات المقبله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا انت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد لدقة النبضات فلا أنت خالق.